طيب بسم الله. متى يكون الشخص عائدا في الظهار؟ في الظهار ثم يعودون لما قالوا. نعم، إذا ظاهر ولم يتبعه بطلاق مع الإمكان شرعا وحسا، يعني إذا قال لها أنت طالق، إذا قال لها أنت علي كظهر أمي وسكت ولم يقل أنت طالق مع إمكان أن يطلق حسا وشرعا، يعني لم يمنعه مانع حسي من اتباع الطلاق ولا مانع شرعي ولم يطلق، فقد عاد فعليه الكفارة. يعني هو نوى بلفظة أنت عليك ظهر أمي الطلاق، تقصد هكذا؟ هذا يعني إذا نوى به الطلاق لا يقع طلاقا، لأنه تغيير لموضوع الظهار للظهار عن موضوعه الشرعي، كان أهل الجاهلية يعتبرونه طلاقا وأبطل هذا الشرع فجعله حكم خاص، فجعل له حكما خاصا. فإذا قال الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي ونوى به الطلاق لا يقع طلاقا، نعم يكون ظهارا، لكن يتبعه بطلاق إذا أراد أن لا يكفر، يقول بعده مباشرة أنت طالق مباشرة، يعني فور الإمكان الشرعي. فلو كانت حائضا يرحمك الله أو نفساء أو في طهر جامعها فيه فينتظر حتى تطهر. أما الجمهور أكثر العلماء فيقولون يكون الشخص عائدا إذا جامع، ولا يجوز له أن يجامع حتى يكفر، لا يجوز له أن يجامع حتى يكفر، فإن طلق قبل الجماع فلا كفارة عليه، أو مات أو ماتت، فإن جامع وجب عليه الكفارة حتى لو مات أو طلقها أو ماتت هي بعد الجماع مباشرة، فالكفارة لازمة لأنها تستقر عندهم بالشروع، فلا يجوز الجماع إلا بعد التكفير، فإن كفر وخالف استقرت الكفارة، فإن جامع خالف أو جامع استقرت الكفارة في ذمته. قال رحمه الله تعالى: باب اللعان. الورثة ينظرون إن كان يمكن أن تعتق عنه رقبة من ماله وجب أن تعتق عنه رقبة، فإن لم يمكن أن تعتق عنه رقبة فيطعمون عنه 60 مسكينا. قال: باب اللعان. يقول أربعا: إن القاضي أمر، إذا زنى زوجته عنها اشتهر، أو ألحق الطفل به من الزنا، أشهد بالله لصادق أنا فيما رميتها به، وأن ذا ليس مني خامسا اللعنة عليه من خالقه إن كذبا، يشير إن تحضر لها مخاطبا، أو سميت وهي تقول أربعة: أشهد بالله لكذبا ادعى فيما رمى، وخامسا بالغضب إن صادقا فيما رمى من كذبي، وسن بالجامع عند المنبر بمجمع عن أربع لم ينزري، وخوف الحاكم حين ينهيه، وخوف الحاكم حين ينهيه الكل مع وضع يد من فوق فيه، وبلعانه انتفى عنه النسب. طيب، اللعان هي كلمات مخصوصة جعلت حجة للزوج في قذف من لطخ فراشه وألحق العار به، يعني الخلاصة أنه كلمات جعلت حجة للزوج إذا قذف امرأته بالزنا، حجة للزوج إذا قذف امرأته بالزنا. يقول أربعا أي أربع مرات، لقوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. قال هنا: أشهد بالله لصادق أنا. قال إن القاضي أمر، يعني اللعان لا يصح إلا بأمر القاضي وتلقين كلماته. فيقول له القاضي: قل أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا، وأن هذا الولد ليس مني، وهو يقول، ثم يعيد عليه أو يقول له قلها 4 مرات. فإذا قالها قبل تلقين القاضي لم تصح منه اللعان ويعيده. متى يلاعن الرجل؟ قال: إذا زنى زوجته عنه اشتهر، يعني إذا اشتهر عن امرأته أنها زنت ووجدت قرينة. ما يكفي الشهرة فقط، لا بد من شهرة وقرينة. طبعا المؤلف أو الناظم هنا ذكر الشهرة والقرينة لأنها أقل ما يجوز به القذف واللعان، أقل ما يجوز به القذف واللعان. يعني كأن يشيع في القرية أن فلانة زانية، زنى بها فلان، والزوج رأى هذا الرجل خرج من بيته في وقت مريب، رأى الرجل هذا خرج من بيته، فالإشاعة مع القرينة تسوغ له أن يقذفها بالزنا ويلاعن. أما الشهرة وحدها فلا تكفي، الشهرة وحدها لا تكفي، لأنه قد يشيعها مغرض عليها. وكذا رؤية الخروج من البيت لا تكفي، لأنه قد يكون سارقا أو متسللا أو سائلا أو مستنجدا من خوف أو غير ذلك. فليس من اللازم أنه إذا خرج رجل من بيت امرأة أن تكون قد زنت، فخروج رجل من بيته لا يكفي أنه يتهم امرأته بالزنا، ولا يجوز له ذلك، ولا يجوز له أن يلاعن بناء على ذلك. لا بد أن يكون مع القرينة شهرة ومع الشهرة قرينة. أقوى منهما ما لو رآها تزني بعينه أو أخبره عدل موثوق أو اعترفت له هي أو أخبره من يصدقه ممن ليس بعدل، كأن يخبره صبيان أو نساء أو كفار مؤتمنون فيقع في قلبه صدقهم، فله في هذه الحالة أن يلاعن، له في هذه الحالة أن يلاعن. والشهرة قرينة مع الشهرة، خروج رجل من بيتها، يعني الناس اشتهر في القرية أن فلانة زنى بها فلان، وزوجها رأى هذا الرجل يخرج من بيته، فخروج الرجل من البيت مع الشهرة مجموعهما يقوي التهمة. لكن لو رآه يخرج فقط من البيت ولم يشهر عنها شيء من الفساد لا يكفي، هذه قرينة مجردة. وهكذا لو شاع عنها الخبر دون أي قرينة لا يكفي، لأن هذه شائعة مجردة. فإذا اجتمعت القرينة مع الشهرة فهي كافية للرجل أن يقذف امرأته، فإن أتى ب4 شهداء سلم الحد، فإن لم يأتي ب4 شهداء فيجلد الحد، هو 80 جلدة إن طالبت، إلا أن يلاعن، فإذا لاعن سقط عنه الحد. قال هنا: إذا زنى زوجته عنها اشتهر أو ألحق الطفل به من الزنا. إذا حملت المرأة في وقت يستحيل أن يكون الولد من الزوج فالولد ينفى عن الزوج بدون لعان. يعني مثلا تزوج امرأة وقبل تمام 6 أشهر أتت بولد، ما يحتاج إلى لعان، هذا ليس منه قطعا، حتى لو قال هو ابني نقول لا، لأن أقل الحمل 6 أشهر. من آخر لقاء بينهما أو إمكان من آخر إمكان لقاء بينهما 4 سنين وزيادة، فأتت بولد ليس له قطعا، ليس له قطعا، فلا ينسب إليه أصلا، لا ينسب إليه أصلا وإن ادعاه. ولا يحتاج إلى لعام. لكن الرجل عائش مع امرأته في البيت فحملت وهو يعلم قطعا أنه ليس منه الحمل، يكون هنا قد استبرأها حاضت 3 حيض أو هو معتزلها له فترة طويلة ما يجامعها أو غير ذلك من الأسباب فحملت، فالولد هذا ليس منه، فله أن يلاعن، بل يجب عليه أن يلاعن وجوبا، لكن لا يتهمها بالزنا، لا يتهمها بالزنا، لأنه قد يكون الحمل باغتصاب أو بوطء شبهة أو بغير ذلك من الأسباب، لكن هذه الأعذار هي لإسقاط الحد فقط لا نسبة الولد، لأن الولد لا يجوز أن ينسب إلى غير أبيه، وعليه فهو ينفي الولد ويلاعن على نفيه فقط ولا يتهمها بالزنا، لا يتهمها بالزنا. فلهذا قال هنا أو ألحق الطفل به من الزنا، يعني إذا حملت المرأة ومن زنا فيجب عليه أن يلاعن من أجل أن يذهب أو أن يسحب أن ينفي الولد عن نفسه، لأنه لا يجوز له أن يقر إبقاء نسب باطلا إليه. قال أو ألحق الطفل به من الزنا، ماذا يقول؟ يقول أشهد بالله لصادق أنا فيما رميتها به وأن هذا ليس مني، فيقول أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا وأن هذا الولد ليس مني 4 مرات. قال خامسا اللعنة عليه من خالقه إن كذب، يعني والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، يشير إن تحضر لها مخاطبة، يقول أن زوجتي هذه إذا كانت حاضرة أو سميت، إذا كانت غائبة فيسميها تسمية ترفع الإشكال بحيث تتعين أنها هي، فيقول أشهد بالله أن زوجتي زينب بن سعيد بن صالح ابن مصلح الفلاني، بحيث يقطع الحضور أنه يريدها، ما يكفي يقول زوجتي زينب، احتمل عنده زينب أخرى، وإن كنا لا نعلم قد يتزوج سرا، فلا بد أن يذكر يعني نسبها حتى تتعين يرفع نسبها، حتى لو احتاج إلى ذكر 5 أجداد 6 أجداد أو إلى ذكر العزلة والقرية والحي فيذكره كامل حتى تتعين. أو سميت وهي تقول 4، أي هي أيضا إذا أرادت أن تلاعن كيف تلاعن؟ تقول 4 مرات أشهد بالله لكذبا ادعى فيما رمى وخامسا بالغضب إن صادقا فيما رمى من كذبي، يقول هي تقول أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، وإن زادت وأن هذا الولد منه فهو أفضل ولا يلزمها ذلك، ولا يلزمها ذلك، لا يلزمها، لا ينبني عليه فائدة ذكر الولد من قبلها، لأن لو حلفت عليه ما نسب إلى أبيه، ما ينسب إلى إليها فقط. إذن فتقول هي أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا 4 مرات، والخامسة تقول غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به من الزنا. قال وسن بالجامع، أي يسن أن يكون اللعان في المسجد الجامع أكبر مسجد في البلد، عند المنبر، عند منبر المسجد، لأن هذا من تغليظ الأيمان، بمجمع، أي بمجمع من الناس أقله 4، قال عن 4 لم ينزري، أي لم يقل عن 4 أشخاص. قال وخوف الحاكم حين ينهيه، يعني عندما ينتهي الرجل من 4 الشهادات يكلف شخصا يمسك على فمه ويقول له اتق الله، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، ويعظه أنه يتق الله ويتراجع، قل أحسن لك، 8 جلدة أخف عليك من عذاب الآخرة، فإن قبل وتراجع فذاك، وإن لم يتراجع فيأتي بالخامسة، يقول لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا. والمرأة كذلك عندما تكمل 4 يأمر امرأة تضع يدها على فمها وتقول لها اتق الله، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخر. فإن أصرت أتت بالخامسة وهي الموجبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها موجبة، يعني إذا لعنت نفسك الخامسة لعنك الله، والمرأة إذا أتت بالغضب غضب الله عليها، إنها موجبة توجب الدعوة. قد يتهمها بالزنا وقد لا يتهمها بالزنا. قد تكون اغتصبت ما زنت، أو وطئت بشبهة، لا ما يفرق بينهم، إذا لم يتهمها بالزنا ما يفرق. قال: وخوف الحاكم حين ينهيه الكل مع وضع يد من فوق فيه. قال: وبلعانه، أي بلعان الرجل بقطع النظر عن لعان المرأة، وبلعانه انتفى عنه النسب، يعني بلعان الرجل امرأته ينتفي عنه نسب الولد، فينسب الولد إلى أمه ولا ينسب إلى أبيه، فيقال له زيد بن فلانة بنت فلان فلانية. فقد كان ابن الملاعنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ينسب إلى أمه. قال: وبلعانه انتفى عنه النسب. لا يجوز عير، من قذفه بالزنا حد، من قذفه بالزنا حد الولد، لأنه ما ثبت. وكذا الأم، من قذفها بالزنا غير زوجها حد غير ملاعنها. وبلعانه انتفى عنه النسب وحده، أي ويسقط عنه حد القذف على الزوج، يعني ما نقول نطالب بحد القذف لأنه ما أتى بأربعة شهداء، لا، الأربعة شهادات تقوم مقام الأربعة الشهداء في أمرين: في إسقاط الحد عن الزوج، وثبوت الحد على المرأة. لهذا قال هنا: لكن عليها قد وجب، أي لكن وجب عليها الحد، فيثبت الحد في ذمتها، لقوله تعالى: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. فقوله يدرأ عنها العذاب دليل على أنه لولا لعانها لثبت عليها العذاب بلعان الزوج. الرجم أو الجلد، إن كانت بكرا فالجلد، وإن كانت ثيبا فالرجم. نعم، الملعنة لعانه إن بني عنه شيء واحد فقط، سقوط الحد بس، سيأتي في النظم موجود. نعم، الجلد فقط وسقوط شهادته. قالوا: بلعانه انتفى عنه النسب وحده، أي حد القذف، لكن عليها قد وجب، أي عليها حد الزنا قد وجب، وحرمة بينهما تأبدت، أي تحرم عليه مؤبدا حتى لو كذب نفسه فلا ترجع إليه، أو اعترفت هي لا تعود إليه. إذا لم تلاعن، إذا الزوج لاعن وهي ما لعنت ما ردت عليه، فيقام عليها الحد. أما إذا لاعنت لا ما يقام عليها الحد. قال: وحرمة بينهما تأبدت وشطر المهر، أي يثبت لها نصف المهر، لأن الفرقة جاءت من قبل الزوج إذا كانت قبل الدخول، أما بعد الدخول فيثبت لها المهر كله. قال: وأخت حللت، أي وتحل له أختها فورا، يعني رجل تزوج امرأة معها أخت من الأم من زوج ثاني، فلا عن هذه الزوجة أبو أختها من أمها موجود، فقال لزوجها: هات يدك، زوجتك بنتي فلان قال قبلت، يجوز بدون عدة، لأنها مثل المختلعة بينة فسخ، والرجل يجوز له أن يتزوج أخت زوجته إذا بانت عنه، إذا بانت منه زوجته، سواء بينونة صغرى أو بينونة كبرى. أما في الرجعية فلا يجوز. قال وبلعانها سقوط الحد عن الزنا من رجمها أو جلدي. هذه الخمسة الأحكام أو الستة تترتب على لعانه، ستة أحكام وحدها دون أن تلعنه بقطع نظر، لعنت أو لم تلعنه، فإذا حضرت فإما أن تلاعن أو يقام عليها الحد. فإذا أبت أن تلاعن أقمنا عليها الحد، وإذا لاعنت سقط الحد عنها. قال باب العدة لموت زوجها ولو من قبل الوطء باستكمال وضع الحمل يمكن من ذي عدة. طيب عدة الوفاة لبكر يعني لأمة أو حرة قبل الدخول أو بعده، عدتها إن كانت حاملا بوضع الحمل، وإن كانت غير حامل فبأربعة أشهر وعشر. فلهذا قال هنا لموت زوجها ولو من قبل الوطء باستكمال وضع الحمل يمكن من ذي عدة، يعني إذا كانت المرأة حاملا من زوجها فعدتها وضع الحمل، لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، والمراد بالحمل هنا ما يتبين فيه خلق آدم، مضغة يتبين فيها خلق آدم، إذا أسقطت مضغة يتبين فيها خلق آدم فقد انتهت عدتها. أما إذا أسقطت مضغة غير مخلقة أو أسقطت علقة فلا تنتهي بها العدة، لا تنتهي بها العدة. طيب قال هنا يمكن من ذي عدة، يعني أن يكون الولد يمكن أن يكون ابن صاحب العدة، ابن صاحب العدة، بمعنى يعني لو أن امرأة زنت حملت من الزنا ومات زوجها وهي حامل من الزنا، ها متى تنتهي عدتها؟ ماتت وهي حامل، مات زوجها وهي حامل من الزنا، بأربع أشهر وعشر، يعني تعتد بالأشهر ولا عبرة بهذا الحمل، ولا عبرة بهذا الحمل. فإن كانت حاملا من وطء شبهة، إذا كانت حاملا من وطء شبهة فلا تنتهي عدتها حتى تضع حملها أولا، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرة. وطء الشبهة بمعنى أن يظن أن زوجها طلقها مثلا يعني، فزوجوها برجل آخر، لما زوجوها وزفوها دخل بها الزوج الثاني، علم الزوج الأول في الفجر أن زوجته زفت لفلان، فخرج يصيح كيف زوجتم مرتي؟ قالوا طلقت ولا لا؟ قال ما طلقت، من ذي قالني طلقت؟ تأكدوا من الخبر، وإذا واحد من الناس قال أنا قلت طلق أيوه بس ما عنديش علم أنه طلق، إنما ظننت ظنا أنه طلق. قالوا إذن المرأة الآن إيش؟ تزوجت وهي مزوجة، فنكاحه هذا إيش هو؟ فاسد، يعني نكاح شبهة، وطء شبهة، خلاص ترجع عند أهلها، ولا يجوز لزوجها الأول أن يطأها حتى تضع الحمل، الحمل الزوج الثاني الذي نكاحه فاسد لكنه شبهة يظن أنه صحيح، من؟ من أول خلاص بوضع الحمل. المشكلة عندنا أن زوجها الأول مات وهي حامل من الثاني، فهمت؟ يعني الآن زوجها الأول مات وهي حامل من وطء الشبهة، ماذا تنتهي عدتها؟ أولا تضع الحمل لتنتهي عدة وطء الشبهة، ثم تعتد 4 أشهر و10 بعد ذلك. هذا معنى قوله يمكن من ذي عدة. إلى الثاني، إلى واطئ الشبهة، بخلاف الزاني، الزاني لا ينسب إليه الولد، واطئ الشبهة ينسب إليه الولد لأنه يظن أنه على صواب، لكن استبان بعد ذلك أنه كان على خطأ، فهذا ينسب له الولد. الميت ما ينسب إليه الولد ولا احتمالا، لكن لو كان ينسب إليه الولد حقيقة أو احتمالا كابن الملاعنة فهنا عدتها تنتهي بوضع الحمل. طيب، قال رحمه الله: ولا بد من استكمال وضع الحمل، يعني لو خرج رأس الطفل، لو خرج رأس الطفل ونصف جسده والنصف الباقي في ما يزال في بطن أمه، ما انتهت العدة، لم تنتهي العدة، ما تنتهي العدة إلا بانفصال الولد كاملا، بانفصال الولد كاملا. قال: لموت زوجها ولو من قبل الوطء باستكمال وضع الحمل يمكن من ذي عدة، فإن فقد، يعني إن فقد الحمل فثلث عام قبل 10 تستعد، أي إذا لم تكن حاملا فعدتها ثلث عام. كم ثلث العام؟ 4 أشهر. قبل 10، أي بعد 4 أشهر كم تزيد؟ 10 أيام بلياليها. فلو مات زوجها الساعة 12 تماما في الظهر، فتنتهي عدتها الساعة 12 تماما في الظهر بعد 4 أشهر و10 أيام. لا يبس الحمل، نخرجه في المستشفى. قال: فثلث عام قبل 10 تستعد من حرة ونصفها من الأمة، يعني الأمة في وضع الحمل كالحرة، وفي الأشهر نصفها، فتعتد 2 شهر و5 أيام بلياليها الأمة إذا توفي عنها زوجها حر أو عبد. قال رحمه الله: وللطلاق بعد وطء تممه بالوضع، نفس ما تقدم، بوضع الحمل كاملا إذا أمكن نسبته إلى صاحب العدة، إذا أمكن نسبته إلى صاحب العدة. إن يفقد، إذا فقد الحمل، المطلقة ليست حاملا الآن، الطلاق بعد الوطء، يعني قبل الوطء لا عدة عليها، لكن بعد الوطء يكون العدة بإيش؟ بالوضع، إذا كانت حاملا. وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إن يفقد الحمل فكم تعتد المطلقة؟ قال: إن يفقد فربع السنة من حرة، ربع السنة كم؟ 3 أشهر هجرية، ونصفها من أمة، شهر ونصف، إن لم تحيض أو إياس حلا. هذا متى؟ 3 أشهر، إذا كانت صغيرة لم تحض، أو كبيرة قد يئست من المحيض فتعتد 3 أشهر. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، واللائي لم يحض. قال: لكن بشهرين الإماء أولى. يقول: إن لم تحيض أو إياس حلا فتعتد الحرة 3 أشهر والأمة شهر ونصف، لكن بشهرين الإماء أولى، أي لكن تعتد الإماء بشهرين أولى من اعتدادهن بشهر ونصف. هذا الاعتداد من جهة قبول الأزواج الخطاب، لا من جهة الرجعة للزوج الأول. يعني المرأة الأمة إذا طلقها زوجها فعدتها الواجبة شهر ونصف، في خلال هذا الشهر والنصف لزوجها أن يراجعها، بعد الشهر والنصف ليس لزوجها أن يراجعها، لكن ننصحها أن لا تتزوج زوج ثاني حتى تنتهي شهران وأولى 3 أشهر، أرحمك الله. لكن بشهرين الإماء أولى 3 أطهار لحرة تحيض. إذا كانت المرأة الحرة يأتيها الحيض ولو متباعدا أو متقاربا بشرطه السابق معنا، فعدتها ثلاثة قروء أي ثلاثة أطهار، الطهر الذي طلقها فيه وإن جامعها، والطهر الذي يليه الطهر الذي يلي الحيضة الأولى، والطهر الذي يلي الحيضة الثانية. فإذا نزلت أول قطرة من الحيضة الثالثة فقد انتهت عدتها. الرجل طلق امرأته اليوم في العصر، قبل المغرب حاضت، انتهى القرء الأول، انتهى القرء الأول، طهرت من حيضها ثم حاضت الحيضة الثانية، انتهى القرء الثاني، طهرت من الحيض ونزلت الحيضة الثالثة انتهت عدته. فيجوز أن يتزوجها رجل آخر وهي حائض، لكن لا يدخل بها، إنما يعقد له عقد فقط، لأن الأقراء هي الأطهار عند الشافعية والمالكية. أما عند الحنابلة والحنفية فالأطهار هي الحيض، فلا يحل لها أن تتزوج حتى تنتهي من الحيضة الثالثة وتغتسل منها، يعني حتى بعد الحيضة الثالثة قبل الغسل له أن يراجعها عند الحنابلة والحنفية. قال: إن لم تحيض أو ياس حصى حلا، لكن بشهرين الإماء أولى، ثلاث أطهار لحرة تحيض، والأمة اثنان لفقد التبعيض. الأمة تعتد بقرآن، ليش؟ لفقد التبعيض، لأنه لا يمكن تبعيض الأقراء، الأصل أنها قرء ونصف، لكن لأنه لا يمكن تبعيض الأقراء كن من القرء الثاني، فصار إيش؟ قرآن. كما لو قال لزوجته: أنت طالق طلقة ونصف طلقة، كم تطلق؟ طلقتين. قال: إذا اكتشفوا أن البنت زنت ولم يعلموا من الذي قام بجماعها ولم تعترف البنت بالذي جامعها، كيف عرفتم أنها زنت؟ الشهود الذين رأوها تزني وشهدوا عندكم هم من سيشهدون على الزاني. فإن كان مثلا الزاني ملثما وفر ولم يعرفوه فيكفي الشهادة عليها بالزنا لإقامة الحد عليها، والولد ينسب إليها سواء عرف الزاني أو لم يعرف الزاني، فالولد من الزنا ينسب لأمه ولا ينسب لأبيه. أما كون المرأة ليس لها بكارة مثلا فليس هذا كافيا في اتهامها بالزنا، لأن بعض النساء ليس لها بكارة خلقة، وبعض النساء قد تذهب بكارتها بسبب سقطة، تسقط من شجرة، من جدار، من متر، من غير ذلك، فيؤدي إلى افتضاض البكارة بغير جماع. أو قالوا إن شدة الحيض أحيانا تتلف البكارة، بكارة المرأة، فليس ذهاب البكارة دليلا على الزنا، انتبه لهذا. قال رحمه الله تعالى: لحامل وذات رجعة مؤن. يقول للمطلقة البائن: إذا كانت حاملا لها جميع النفقات التي للزوجة الممكنة، إلا إذا طلقها وهي ناشز. إذا طلق امرأته ثلاثا، إذا طلق امرأته طلقة رجعية الأولى أو الثانية، فلها النفقات والمؤن التي تلزم للزوجة الممكنة. أين الأهدل؟ الأهدل أينه؟ طيب، لا، البائن إذا كانت حاملا، البائن الحامل لها السكنى والنفقة، والرجعية لها السكنى والنفقة وإن لم تكن حاملا. المطلقة الرجعية إذا طلقها وليست بناشز فلها السكنى والنفقة إلا مؤن التنظيف. وأما المطلقة البائن أي المطلقة ثلاثا فإن كان المطلقة ثلاثا إن كانت حاملا فلها السكنى والنفقة، وإن لم تكن حاملا فلها السكنى دون النفقة، لها السكنى دون النفقة. قال لحامل وذات رجعة مؤن، المؤن يعني اللي ذكرناها لكم السبع، يعني الطعام والإدام والسكن والكسوة وأدوات البيت وأدوات التنظيف والإخدام إذا كانت عادتها تخدم، هذه السبع المؤن للزوجة الممكنة، ومثلها للبائن الحامل أو للرجعية مطلقا. لكن المطلقة ليس لها مؤن التنظيف، هكذا قالوا والله أعلم. قال وذات عدة تلازم السكن، أي ذات العدة المرأة المعتدة يجب عليها ملازمة المسكن الذي طلقت وهي تسكنه، الذي طلقت وهي تسكنه. فلو كانت تسكن مع زوجها مثلا في الخوخة وطلقها وأهلها من المخاء، أو أهلها في الخوخة في بيت ثاني، يجب عليها أن تلازم بيت زوجها الذي طلقها. إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، سواء طلق الأولى أو الثانية أو الثالثة. وكذا إذا مات زوجها فتلازم المسكن الذي مات وهي تسكنه، فلو أنه مات وهي زيارة في بيت الجيران ترجع بيتها، مات وهي زيارة في بيت أهلها ترجع بيتها، مات وهي زيارة عند ابنها ترجع بيتها، مات وهي في إدارة المدرسة ترجع بيتها. قال وذات عدة تلازم السكن حيث الفراق، أي السكن الذي مات وهي تسكنه، لا لحاجة الطعام، يعني إذا كانت تحتاج إلى الطعام أو الشراب فلها أن تخرج لأخذ حاجتها. وهكذا أيضا إذا كان لها دواب ليس هناك من يرعاها يخشى عليها الموت تذهب ترعى غنمها، أو كان لها زرع أو شجر لا يوجد من يسقيه وتخشى عليه التلف تخرج لسقي زرعها وسقي شجرها وتعود إلى البيت. قال وخوفها نفسا، أي خوفها على نفسها من الفساق أو السراق أو الضرب من أصهارها، تعتبر زوجها مغترب في السعودية، كيف تفعل إذا ذهب زوجها السعودية؟ رسمي بعض النساء قد تكون ترفه، قد يكون هذا ترفه منها دلع. ألم إذا خافت من خوف محقق يعني شيء محتمل، أما أنها ما تخاف على نفسها لكن فيها زيادة أنية ليس عذرا. قال وخوفها نفسا ومالا كانهدام، أي تخشى انهدام البيت عليها. وهكذا أيضا لو كان بيت زوجها ليس ملكا إنما هو إيجار، فلا يلزمها أن تستأجر إلا إذا وجد من تركته ما يستأجر لها منه. وهكذا أيضا لو انتهت مدة عقد الإجارة يعني لصاحب البيت أن يخرجها، فإذا أخرجها فهو عذر لها في الخروج. وهكذا إذا كان البيت غير لائق بها، كأن تكون المرأة مثلا من تعتاد البيوت البلوك أو الحجر، فنزلها زوجها في عريش على أساس أنه يحاول معها نبني اصبري علي حقا نكمل البيت تمام، وسكنها في عشة مات، ما تبقى في العشة لأنه لا يليق بها، لكن لو كانت من أهل العشش تبقى فيها ولا لا يا خان؟ تمام، فماذا؟ ما يطيقون السكن، وعليه من حقها أن تنتقل. قال: وللوفاة الطيب والتزيين يحرم، وللوفاة الطيب والتزين يحرم كالشعر فليس يدهن. يعني المعتد عن وفاة يجب عليها الحداد، الإحداد، والإحداد هو ترك الطيب وترك الزينة. الطيب يعني العطر كما تقدم معنا في الحج، يحرم عليها التطيب بالبخور، بالعطر، بالزباد، بغيره، في الثياب والطعام والبدن والفراش. ويحرم عليها التزين في ثيابها وبدنها، بحامورة، بكحل، بحناء، بذهب، بفضة، بألماس، بكريستال، أي زينة. الثوب المزين يحرم عليها المحدة، تلبس أي ثوب ليس زينة وهو خاضع للعرف، فما كان في العرف محسوبا زينة فليس لها لبسه، وما لا يحسب في العرف زينة فلها لبسه. الصابون إذا كان معطرا فليس لها أن تستعمله، وأما الصابون الذي في نكهة الليمون مثلا ونحوها فيجوز لها أن تستعمله. من هي؟ ليش تستخدم شيئا ثلاثة؟ ها؟ لا يجوز لها أن تحد إلا 4 أشهر و10 فقط، رحمك الله. بعد 4 أشهر و10 حرام عليها الإحداد. يموت أبوها 3 أيام فقط ويحرم عليها الزيادة عليه، ويحرم على الزوج أن يحد على امرأته. يقول: كالشعر ليس يدهن، يعني ليس لها أن تدهن شعرها بزيت ولو غير مطيب، لأنه زينة ولو غير مطيب ما يجوز، لكن تغتسل بصابون، بشامبو ليس زيتا يجوز، أما الشامبو الزيتي لا. فلماذا؟ لأن هذا نوع زينة. فائدة: يقول الشافعية: لا يجوز للمرأة غير المتزوجة أن تتزين بالحامورة أو مبيضات الخدود أو بالحناء المنقش والتطريف. لا يجوز للمرأة غير المزوجة سواء كانت شابة أو أيمن أن تتحومر ولا تتبيض مكياج ولا تتحنى بالحناء الذي هو نقش وتطريف، تزيين وتطريف. لا مش تزين، لا يجوز يعني تزين هذه الحامورة ولا بهذا، أما تلبس ثياب زينة يجوز. الخضاب والحناء الذي فيه النقاش، النقش والتطريف ممنوع، لكن تعمم يدها بالحناء هكذا كامل لا بأس. لا بأس عند الشافعية، بس ما ينسب الولد إلى الزوج، ما فيش منه، ما دراك تعلم الغيب أنت، حتى وإن تأكدنا أنه منه ما ينسب إليه. الولد الفراش والعاهر الحجر، والعقد صحيح عند الشافعية. طيب، لا يجب على المحدة أن تلبس الأسود كما يفهمه بعض الناس، لها أن تلبس أي لون، بس بشرط إيش؟ أنه ما يكون زينة. يقول: إذا طلقها وهي تمشي في طريقها وزوجها، ترجع بيتها الذي طلقها، الذي كانت تسكنه قبل ما تخرج من البيت في الطريق. نعم، إلى هنا سبحانك اللهم.